ألو، السلام عليكم عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤالي، احنا 4 بنات. ايوه. والدي عنده اخوان، ما عندنا اخ احنا. ايوه. يصير يسوي البيت هذا بحياته، اني هو موجود بكامل قوى العقلية، يعني مو مريض والدي. إيه طيب الآن يعني أنتوا 4 بنات؟ أيوة. والدي عنده أخوان، يعني عندنا عمام. أيوة كوي. أيوة بس هو يريد يسوي البيت هذا أمه. لا مانع، لا مانع، لا مانع للأب أن يهب بيته لبناته ولو كان عنده إخوة، لا مانع، ولا يجب عليه العدل بين إخوته وبناته، لا يجب عليه. فيجوز أن يكتب البيت لكنا، لا مانع. هو يقول إذا مت ثلثا البيت للبنات والثلث لإخواني العصبة، ولكي ما تصير مشاكل ويكون البيت لهالبنات هؤلاء الضعيفات، سأكتب البيت الآن كله في حياتي باسم البنات وأهب البيت للبنات، لا مانع ولا حرج في ذلك.